بين وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوسنا على منته واحفرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واجعلنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تسلمنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: زر القبور تذكر بها الآخرة، وغسل الموتى فإن معالجة جسدي خاوي موعظة بليغة، وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة يتعرض لكل خير. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. وجاءنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ليوجه القلوب إلى الآخرة وليعلق الأنظار بأسباب السماء، فالأمر كله بيد الله عز وجل، وما يأتيك من أقدار الله تبارك وتعالى إنما هو على حسب أعمالك. أصلحوا أعمالكم يصلح الله لكم أحوالكم، وإلا فليس لكم عند الله جل وعلا مع سوء الأعمال إلا النكال والعذاب من الله جل وعلا. يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا ظهر فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المثيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله ولا عهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. والحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن صلاح الدنيا والآخرة في تنفيذ أوامر الله جل وعلا من الحاكم ومن المحكوم. إقامة حد واحد خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. ونحن مع كتاب الله عز وجل، وفيه أحكام الملك الحق جل وعلا، وإذا أصدر الملك سبحانه حكما فلا معقب لحكمه، ومن أحكام ذي الجلال والإكرام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بين يدي اليهود كتاب الله جل وعلا وفيه شهادة بأن الحبيب نبي، وفي الإنجيل شهادة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهم يعلمون أن الرسول حق، ولكنهم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا لهم عند الله جل وعلا؟ ماذا لمن كفر بالحبيب محمد عند الله جل وعلا؟ ما الذي أعده الله له؟ أولئك لهم، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من احبار اليهود، ولكنه عرف الحق فاسلم، ولكنه قال للحبيب محمد لا تظهر اسلامي حتى ترى احوال اليهود فانهم اهل باطل واهل سوء. فجمعهم وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام مختبئ لا يرون؟ قالوا هو سيدنا وعالمنا وافقهنا. فظهر لهم عبد الله بن سلام فقال لهم فاني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقالوا انك كاذب وانك خاذل، ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. يؤتى بالكافر يوم القيامه فيساله الحق جل وعلا لو انك كنت تملك كل الدنيا اتفتدي نفسك من عذاب هذا اليوم؟ قال كنت افتدي نفسي. فيقول له الحق جل وعلا طلبت منك ما هو اهون من ذلك، لقد اخذت عليك الميثاق وانت في ظهر اهلك في ظهر ابيك، ثم لما جئت الى هذه الدنيا امرتك بالايمان فكفرت فليس لك عند الله الا العذاب والا الهوان. ثم يبين الله جل وعلا لامه الحبيب محمد الطريق الى رضوان الله جل وعلا، كيف نصل الى حقائق الايمان وكيف يرضى عنا ربنا جل وعلا. ان الله يعلمنا حتى لا تزيغ الافهام عن منهج الله تبارك وتعالى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تريد ان تنال القرب من الله جل وعلا؟ تريد ان تكون محلا لرضوان الله سبحانه؟ انظر الى احب الاشياء اليك فقدمها لله رب العالمين. لما نزلت هذه الآية قال أحد الأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الليل إلي يا رسول الله بيرحاء، موطن كان فيه ماء عذب وكانت فيه حدائق. قال فإني أجعل ذلك لله رب العالمين. ما هو أحب شيء إليك؟ مالك. أحب شيء إليك؟ أهلك. أحب شيء إليك؟ بيتك ووطنك ونفسك. لا بد من أن تقدم كل ذلك لله رب العالمين حتى تنال البر من الله تبارك وتعالى. واقرأوا سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أمروا بالجهاد فجاهدوا، وأمروا بترك الأوطان فتركوها، وأمروا بالتضحية بالأموال فقدموا كل شيء لله عز وجل، فاستحقوا أن يرضى الله جل وعلا عنهم وشهد لهم بشهادة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ثم يواجه الحق جل وعلا كذب اليهود. قالوا للحبيب محمد إن إبراهيم كان لا يأكل لحوم الإبل ولا يشرب ألبانها، أما أنت فتأكل لحم الإبل وتشرب لبنه فإنك لست على ملة الخليل. وقد كذبوا، فالخليل إبراهيم عليه السلام كان يأكل لحوم الإبل وكان يشرب ألبانها، وكان هذا الأمر محرما على اليهود لأن يعقوب أو إسرائيل أبوهم عليه السلام كان قد حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها لأنه أصيب بمرض كان يؤذيه أكل لحم الإبل أو شرب ألبانها، فحرم ذلك على نفسه لأنه يؤذيه. يقول ربنا جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي إلا ما حرم يعقوب عليه السلام على نفسه بسبب المرض. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، صدق الله في قرآنه، وصدق الله في أحكامه، وصدق الله في شرعه، وصدق الله في قضائه وقدره، والويل لمن كذب بالله وكذب بشرعه ودينه. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، واجتمعوا حول بيت الله الحرام، إن أول بيت وضع للناس والذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر بأن شرع الله حق

قام كل منهما الى سيفه فاخترقه يريد ان يضرب به صاحبه، ونادى هذا على الاوس ونادى ذاك على الخزرج، وجاء كل قوم بسلاحهم واصطفوا يريدون ان يذبح بعضهم بعضا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فمشى بينهم، وقد رفع كل منهم السلاح على اخيه فمسح على صدورهم، مسح على صدورهم وذكرهم بنعمة الاسلام ونعمة الايمان، فاتهدى الله هذه القلوب وأغمدت هذه السيوف وحلت المودة والمحبة والرحمة. ليس هناك محبة بغير الايمان، ليس هناك محبة بغير هدي النبي محمد. واعلموا ان كل من يبعدكم عن منهج الحبيب محمد وعن طاعة الله جل وعلا هذا يريد ان يبعدكم عن مواطن القوة، ثم ان يجتثكم من جذوركم. اعداء دينكم لا يريدون حياتكم، وانما يريدون قتلكم، ويريدون افناءكم، ويريدون سلب اعراضكم، ويريدون هش اموالكم. اعداء الاسلام لا يريدون لكم بقاء، وانما يريدون لكم الهلاك والهوان والدمار، ولا كرامة لكم الا في معرفة الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون. ليس هناك أوضح من بيان الله، وليس هناك أحق من أمر الله جل وعلا، ولكن القلوب إذا ضلت عن منهج الله عميت فلا ترى طريق النجاة ولا طريق الأمن ولا طريق السعادة، ضلت الأقدام وضلت الخطى وسدت الطريق. فكيف نفتح أبواب الرحمة؟ وكيف تعود هذه الأمة إلى أمجادها التي غبرت؟ أمجاد لا نملك إلا أن نبكي عليها. يا حسرة على العباد، يا حسرة على أمة الحبيب محمد، يا حسرة على فرقة القلوب، يا حسرة على ما فينا من الشقاق، يا حسرة على المعاصي، يا حسرة على الغفلات. دين الله لن يعود إلا بأن نتدبر أمر الله جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سكن القلوب بذكر الله، احبسوا الألسنة، احبسوا الألسنة وطبوها مدامعا على ذنوبنا وعلى غفلاتنا. كان علينا ديننا فهنا على الله جل وعلا. إنما نراه من أحوالنا، إنما هو أوالنا على الله. ليس لنا عند الله كرامة وليس لنا عند الله قيمة، لأننا ضيعنا أوامر الله وضيعنا دين الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. لن يعود للأمة أمرها إلا إذا وجدت هذه الكوكبة، هذه الكتيبة التي تصرخ الألسنة بدعوة الناس إلى الخير، بأمر الناس بالمعروف، بنهي الناس عن المنكر. بهؤلاء تتنزل نصرة الله، وبهؤلاء ترحم الأمة. كن من هؤلاء، أصرخ لسانك بالدعوة إلى الخير، أصرخ لسانك بالأمر بالمعروف، أصرخ لسانك وقلبك في النهي عن المنكر، لعل الله أن يكتب لنا الفلاح ويكتب لنا النصرة. ولتكن منكم أمة، لا يكفي أن يكون بينكم واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة ولا ألف. الله يريد من أمة الحبيب أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. بماذا يأتي العذاب العظيم من الله جل وعلا؟ بالتفرق والاختلاف. لماذا نفترق؟ سبب الافتراق الهوى، سبب الافتراق الجهل، لو انك كسرت هواك وتعلمت دينك لوضعت يدك في يد اخيك وكنت عونا له على الحق، ولكن ضل سعيك وضل نهجك وفكرك فجعلت من الفرقة شريعة وجعلت من البغضاء دينا. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وكل هذه الدنيا ستنتهي، والمسلم في هذه الدنيا والمؤمن في هذه الدنيا على خير، وان قتل على خير، وان سجن على خير، وان ضمن نفي سياحة وسجن خلوة وقتل شهادة، انا على خير في كل حال. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذه الدنيا لا وزن لها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فلتقبلي يا دنيا او لتدبري، فلا وزن لك عند الله ولا وزن لك عند اهل الايمان. ان ابصارهم وقلوبهم معلقة بعرش الله، ينتظرون منه الرضا وينتظرون منه الثواب. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، في رحمة الله، في رحمة الله، لا حرج على اهل لا اله الا الله في موتهم ولا منشرهم. وكأني باهل لا اله الا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. وصدق الحبيب وهو يقول مستريح ومستراح منه، قال يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال ان العبد المؤمن اذا مات يستريح من الدنيا وتعبها ونصبها، وان العبد الفاجر اذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. الحمد لله أننا عبيد لله، والحمد لله أن الأمر كله بيد الله، والحمد لله أن الله لا يظلم مثقال ذرة. لك الحمد في الأولى والآخرة يا من يملك الدنيا والآخرة. ارحم عبيدك الذين لا يملكون الدنيا ولا الآخرة. توبوا إلى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. من زهد الدنيا علمه الله بلا تعلم، وهداه بلا هداية، وكشف عنه العمى وجعله بصيرا. من زهد الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه، وأطلق لسانه وبصره بدائها ودوائها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. أكثر من ذكر هذه اللذات الموت. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون لقاء الله جل وعلا، فأظهر الله تبارك وتعالى رضوانه عليهم حتى عند موتهم. كانوا في حالة يقظة، في حالة انتباه، يرون الآخرة ويرون منازلهم فيها، لا يذهلون عن رؤية الموت ولا ينسون رب عاقبهم جل وعلا حتى هم على اعتاب الاخره. ابو بكر الصديق رضي الله عنه عند الموت استغلف عمر رضي الله عنه وهو ينادي على عمر بكامل اليقظه وبكامل الادراك بالقضيه من بدايتها الى نهايتها: يا عمر، اني استخلفتك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عمر، ان لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، وانه لا تقبل نافله حتى تؤدى فريضه. يا عمر، انما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامه باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه الا الحق ان يكون ثقيلا يوم القيامه. يا عمر، انما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامه باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه الا الباطل ان يكون خفيفا يوم القيامه. الموازين تسكن بالحق وتخف بالباطل. اما عمر رضي الله عنه عند موته فقد طعن بيد مجوسي كاسه، وهل يطعن المسلمون الا بيد المجوس والكفره والفجره؟ ووضع راس عمر رضي الله عنه على سفه ابنه عبد الله بن عمر، ولكن عمر الذي اذا ذكر ذكر العدل وذكر الوفاء يقول لابنه: ضع راسي على الارض. فيضع عبد الله راس ابيه على رجله فيقول له: ضع راسي على الارض لعل الله ينظر الى ذل عمر فيرحم. سيدي الفارسي رضي الله عنه عند موته نادى على امراته وقال لها: افتحي النوافذ والابواب، ان عندك اناء فيه لك فضعيه الماء، ثم رشي هذا الماء حول البيت فسيأتينا أضياف يجدون الرائحة ولا يجدون الطعام. ففعلت ما أمرها به، كانت نساؤهن صالحات يلتمسن رضا الله لرضا أزواجهن. ثم سمعت هزة ونظرت فإذا سلمان كلمته ربه جل وعلا. خالد رضي الله عنه عند موته يذكر ما فاد من معارك ومجاهد، ثم يعلم الجبناء الى يوم القيامه ان قدر الله جل وعلا لا يرده حرث حرير ولا كره طاره. لقد قلت بها انات معركه الايتين حتى ما في جسد خالد رضي الله عنه موضع جسد الا فيه ضربه او سحله او رميه. انها انا ذا اموت على فراش كما تموت البعير، فلا نام تعلم الجبناء. ما الذي يجعل الناس في جبن وفي هم وفي خوف وفي فزع؟ الخوف على الاجر والخوف على الرزق. يا عباد الله، اعلموا ان الحبيب يقول: ان روح القدس نفث في روعه، ان نفسا لم تموت حتى تستوفي رزقها واجلها. رزقك مدين عند الله واجلك محفوظ عند الله حتى تستوفي رزقها واجلها. فاتقوا الله واجلوا في الطلب، فرع القلوب من السبت والشرك والرياح، املا القلوب بالامن والمعرفه بالله والسماء له، املا القلوب بجلال الله. لا تخافوا الا من الله ولا ترجوا الا وجه الله، واعلموا ان الامر كله بيد الله وحده. اللهم ارزقنا حقيقه الايمان بك حتى لا نحب غيرك ولا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نعبد ربا سواك. اللهم اكنس في قلوبنا رجاءك وافتح رجاءنا عن امتياز. اللهم افتح عنا حاجات الدنيا بالذوق الى لقائك، واذا كرمت اعين اهل الدنيا بدنياهم فاكرم عيوننا من عبادتك. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرد، ونسالك شكر نعمتك، ونسالك حسن عبادتك، ونسالك قلبا سليما، ونسالك رجالا صادقا، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم ارحم رب الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ستكون الفتن كقطع اللون المظلم يذبح الرجل المؤمن ويلقي كافرا ويلقي المؤمن ويحضر كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ويقول ربنا جل وعلا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. بدت في قلوب الناس حاجة حقيقية الى دين الله عز وجل. واصبح كل حائل يبحث عن الاسلام وكل خائف اصبحت اعماقه تهتف فيه وتصرخ لا امان الا بمعرفه الله والوقوف على بابه. وفتح هذا الهدايه وبدا الناس يؤمنون على الله جل وعلا اقبال شوق ورغبه. وهذا امر لا يعجز اعداء دين الله عز وجل. الله جل وعلا نتعلم هذا الدين ونعيش به وندعو اليه فان يريدون ان يقيموا بينكم وبين الله ورسوله بينكم وبين طاعه الله ورسوله بينكم وبين موده الايمان. وعلى المسلم ان يكون يقظا وان يكون بصيرا بزمانه وعليه ان يتدبر في عواقب الامور لان الله اعطاك عقلا وسمعا وبصرا. الله جل وعلا يقول لك ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والحبيب يامرنا في حديثه ما معناه اذا اقدمت على امر تنظر عاقبته. كل امر له عاقبه. نحن نريد تنظيما لدين الله في الارض. ما هو السبيل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كفا كأنهم بنيان مرسوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. في بيت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآثار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما أقرب نصرة الله إلينا إذا اجتمعت قلوبنا، ما أقربنا من عز دين الله عز وجل إذا تحاببنا فيما بيننا. لن ندخل الجنة بغير الإسلام ولن ندخل الإسلام بغير حب. لن تدخل الجنة حتى تؤمن ولن تؤمن حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أكفي السلام بينكم. فعلى المسلم أن يتدبر أمره ولا يجهد طاقته وقوته. عليك أن تعرف وأن تميز أين الميدان وأين تقدم الجهد. وإذا قدمت جهدك في هذا الباب فهل في هذا الباب هو التقديم الأمثل لنفسك ومالك لله عز وجل؟ الموت في سبيل الله غاية كل موحد يحب الله ويحب دينه، ولكن هذه النفس الغالية التي صلت لله عز وجل ورفعت لله عز وجل وسبحت الله تبارك وتعالى وسجدت لله تبارك وتعالى أتروح هوان بغير جهة؟ أن ينبغي أن تسدد حيث يكون العطاء أيسر وتكون الثمرة للإسلام أجلى. نحن بعد في أول الطريق، ما ذقنا حلاوة الإسلام وما عرفنا كيف نضحي لدين الله عز وجل، ولا تعلمنا دينا ولا عرفنا حلاوة ذكر الله تبارك وتعالى. ما زال الإنس بالأغاني وبالله وبالغناء وباللعب أكبر في قلوبنا من الإنس بذكر الله تبارك وتعالى. ما زلنا على أبواب الإسلام ونحن على هذا الحال والجميع تقبل على الله عز وجل، لا بد من صبر حتى نتعلم دين الله عز وجل. كفوا أيديكم حتى تتعلموا دينكم، كفوا أيديكم حتى تذوقوا حلاوة الإنس بالله عز وجل، حتى إذا جاءت الشدائد ذكرتم الله تبارك وتعالى فوجدتموه سميعا قريبا لأنكم عرفتموه. تذكروا الفوارح ووجهوا الطاقات إلى ما ينبغي أن توجه له من حرص على معرفة الله ومعرفة رسوله وبذل الجهد حتى تقبل كل الجميع على الله عز وجل، وحتى يتعلم كل أحباب رسول الله دينهم وقرآنهم وسنة نبيهم. اجتهد حتى يكون كل مسلم محافظا على الصلاة في المسجد، وحتى يكون كل مسلم قارئا للقرآن في الليل والنهار، وحتى يكون كل مسلم متعيدا على ذكر الله يعرف ما ينبغي أن يذكر الله به في الليل وفي النهار، وحتى يكون كل مسلم راغبا في تعلم دين الله عز وجل يصبر كما صبر للدنيا، يصبر لتعلم دين الله عز وجل وتعلم أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. اصبر حتى تتعلم الأمة كيف تتحرك لهذا الدين. والله الذي لا إله غيره لو تعلمنا صلاتنا وذكرنا ربنا وفهمنا قرآننا وصبرنا على تعلم ديننا وتعلمنا كيف نتحرك لنخرج الناس من الظلمات إلى النور في لحظة الحركة الجادة البصيرة المقبلة على الله عز وجل العالمة بما ينبغي لها وما يطلب منها، إذا تحركت الأمة واثقة من ربها مقبلة عليه متعلمة لدينها بصيرة بأحوال من حولها، إذا تحركت الأمة في الطريق الصحيح فعلينا أن نستبشر فستزول كل الحواجز من أمام أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكبر الأذان في كل مكان وستلهج الألسنة كلها بذكر الله جل وعلا. نحن دعاة حق، نحن أصحاب دين كتب له الله جل وعلا عز الدنيا والآخرة. اطمئنوا لأن ربكم الذي تعبدونه عزيز، اطمئنوا لأن نبيكم الذي تتبعون هديه نبي منصور بين كتفيه مكتوب بقلم القدرة، اذهب حيث شئت فإنك منصور. وديننا الذي ندين الله به يقول عنه ربنا جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله قال أنه سيظهره وأعداء دين الله عز عز وجل اجتمعت ارادتهم على اطفاء نور الله جل وعلا وعلى عدم اتمام هذا النور، والله يتم نوره ولو كره الكافرون. قراننا محفوظ والهنا عزيز ونبينا كريم وكتابنا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القضيه ان نستمسك بهذا الحق وان نستمسك بهذا الدين وان نتحرك بهذه الانوار لتشرق الدنيا كلها بمعرفه الله جل وعلا، بمعرفه الله رب العالمين. ولا يستبعدكم اعداء دينكم الى معارك جانبيه تستفرغ فيه الطاقات ويجهد فيه هذا الدين. لا تجهدوا دينكم ولا تستفرغوا طاقاتكم، فليست هناك معارك الا ما بينها الله جل وعلا. هناك معركه بينك وبين نفسك ومعركه بينك وبين شيطانك، عليك ان تنتبه الى هذه المعارك وتقبل على الله جل وعلا. واذا اعتصمنا بحبل الله فلن يكبر علينا احد، لانه اذا كان الله معك فمن عليك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فالقضيه ان نستكمل الايمان وان نتعرف على الله وعلى دينه وعلى نبيه وان نترابط وان نتعافى وان نتحادث. وجبت محبتي للمتحادين فيه، ووجبت محبتي للمتجالسين فيه، ووجبت محبتي للمتزاورين فيه، ووجبت محبتي للمتبادلين فيه. وعلينا ان نكسر قضيه غايه الوضوء والبساطه. اذا قتل المسلم بيد الكافر اين يذهب؟ الى الجنه. وإذا قتل المسلم بيد المسلم أين يذهبان؟ معا إلى جهنم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما كالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وإذا هاجت الجميع الغافلة كان الضلال وكانت الفتنة. تجميعنا ليست عاقلة دائما، العقل الجماعي عقل ليس فيه بصيرة، وحركة الجميع الهاجرة حركة الغوغاء دائما تستخدم ضد مصلحة الإسلام. كونوا عقلاء، على المسلم أن يكون عاقلا ويعرف متى وأين وكيف يوجه سهمه إلى قلب عدوه. نتخلق لنقرأ القرآن العظيم ولنشفي أرواحنا ببيان الله تبارك وتعالى. فصبر جميل والله المستعان على ما تقولون. تخلق لنقرأ القرآن. بيدك عدل فينا حكم كمال فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم غيب علمك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ولا همنا وأحزاننا وقلوبنا. اللهم غفرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم انا نسألك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حدث الينا الايمان وكيله في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فتقيت استهداك فهديت واستنصرك فنصرت واستغفرك فرحمت. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا. واذا اردت فتنه في قومنا ان تتوفنا غير مسكينين. واذا اردت فتنه في قومنا ان تتوفنا غير مسكينين. واذا اردت فتنه في قومنا ان تتوفنا غير مسكينين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم يا محرر الكليب والأبصار تبر كليبنا على دينك. اللهم يا محرر الكليب والأبصار تبر كليبنا إلى ساعتك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأسقط بكل خير. من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. واجعل تدميره تدبيره. واجعله بنفسك. واهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم عليك بأعداء دينك. اللهم عليك بأعداء دينك. اللهم نزقني كل ممزق مزقته لاعدائك بانتصار لانبيائك ورسلك واوليائك. اللهم فرق جمعهم فرق جمعهم فرق ديارهم اجعلهم واموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك. نسألك حسن عبادتك. نسألك قلبا سليما. نسألك لسانا صادقا. نسألك من خير ما تعلم. نعوذك من شر ما تعلم. نستغفرك لما تعلم. انك انت علام الغيوب. اللهم اقض حوائج المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين. وفك عسر الماسورين. واقض الدين عن المدينين. واقض على عبادك المخلصين. اللهم اجعل احب ايامنا يوم لقائك خير اعمالنا خواتيمها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فجزاكم الله خيرا.